بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدين والمسلمين. باب صفة الأئمة. الكلام فيها في ثلاثة أمور: أحدها صحة الإمامة، والناس فيها على خمسة أقسام. أحدها من تصح إمامته بكل حال، وهو الرجل المسلم العدل القائم بأركان الصلاة وشرائطها فتصح إمامته وإن كان عبدا، لأن أبا ذر وابن مسعود وحذيفة وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا أبا سعيد مملوكا لأبي أسيد فصلى بهم، ولأنه من أهل الأذان لهم فأشبه الحر. وتصح ولأن القاعدة أيضا، بسم الله الرحمن الرحيم، على القول الراجح أن القاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. نعم. وتصح إمامة الأعمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أبو داود. ولأن الأعمى فقد حاس ولأن العمى حسن الله ولأن العمى فقد حاسة فأشبه فقد الشم. وتصح إمامة بمعنى أن العمى لا يؤثر على صحة الصلاة، لأنه يستطيع أن يأتي بأركان الصلاة وشروطها وواجباتها. نعم. وتصح إمامة الأصم، لذلك فإن كان أصم أعمى فقال بعض أصحابنا لا تصح إمامته، لأنه قد يسهو فلا يمكن تنبيهه، والأولى صحتها، لأنه لا يخل بشيء من واجبات الصلاة، والسهو عارض فلا يبطل الصلاة احتمال وجوده كالجهل بحكم السجود. نعم. قال: وتصح إمامة الأصم وهو الذي لا يسمع. قال: فإن كان أصم أعمى فقال بعض أصحابنا لا تصح إمامته، لأنه لو حصل منه سهو في الصلاة فإنه لا يمكن تنبيهه، يعني ليس عنده بصر ينظر ولا سمع ينتبه، وحينئذ يخل بالصلاة. يقول موفق رحمه الله: والأولى صحتها، وهذا هو الراجح، لأنه لا يخل بشيء من واجبات الصلاة، والسهو أمر عارض، الأصل عدم السهو، ويمكن تنبيهه بأن ينبهه بغمزه وما أشبه ذلك. ومثله أيضا الأخرس وهو من لا يستطيع النطق. والخرس نوعان: خرس لازم وخرس عارض، إما بحادث أو بمرض. فالأخرس على المشهور من المذهب لا تصح إمامته ولو بمثله في السرية والجهرية. وقيل إن الأخرس تصح إمامته بمثله. شوف، يقول الأخرس لا تصح إمامته ولو بمثله، يعني ولو بأخرس مثله. والقول الثاني صحة إمامة الأخرس إذا كان بمثله، وهو قياس المذهب، وذلك لأن العيب فيهما واحد فيكون حكمهما واحدا. والقول الثالث تصح إمامته بمثله وبغير مثله، لأن القاعدة أن من صحت إمامته أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، لكن في هذا الحال نقول تصح في السرية لا في الجهرية ولكن كيف يعلم انتقاله؟ بجانبه بالإشارة، كما كان أبو بكر رضي الله عنه يعلم الناس بقيام النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان إذا كبر رفع صوته بالتكبير ليسمعه الصحابة. نعم. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي والخصي والأعرابي إذا سلموا في دينهم لدخولهم في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم. طيب، يقول وتصح إمامة ولد الزنا والجندي، إنما نص على ذلك رحمه الله لوجود الخلاف، فإن بعض العلماء قال لا تصح إمامة ولد الزنا لأنه لا نسب له، ولا تصح أيضا إمامة الجندي لأن عنده من الظلم والغشم والاغترار بنفسه، وربما أيضا يستغل سلطته بما ليس من سلطته. والصواب صحة إمامتهما، ولهذا قال المؤلف رحمه الله إذا سلموا في دينهم، فإن لم يسلموا في دينهم فهم كغيرهم. وثانيا أيضا الخصي لأنه ناقص في أنكم تصح إمامته لوجود خلاف، لأن بعض العلماء قال لا تصح لأنه ناقص في الخلقة. الأعرابي أيضا لورود حديث في ذلك ولا أعرابي مهاجرا. والصواب ما مشى عليه المؤلف أن إمامة هؤلاء صحيحة. إذن المؤلف نص على ولد الزنا والجندي والخصي والأعرابي لوجود الخلاف، لأنه لو لم يذكرهم لعلمنا أن إمامتهم صحيحة. نعم. وتصح إمامة المتيمم بالمتوضئ، لأن عمرو بن العاص صلى بأصحابه متيمما وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم ينكر عليه، ولأن طهارته صحيحة أشبه الماسح. نعم، تصح إمامة المتيمم بالمتوضئ، يعني أن يكون الإمام متيمما والمأموم متوضئا، وذلك لأن التيمم طهارة كاملة عند وجود شرطه، وهو عدم الماء أو التضرر باستعماله. ولهذا قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، فجعل التيمم بدلا عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل منه، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولما ذكره رحمه الله من الحديث. قال ولأن طهارته صحيحة أشبه الماسح، يعني الماسح على الخفين، فتصح بالإجماع صلاة من مسح على خفيه بمن غسل قدميه. واضح القياس؟ يقول أشبه الماسح، لأن طهارة الماسح ليست كطهارة الغاسل، هذا غسل العضو وهذا مسحه، فإذا صحت إمامة الماسح للغاسل فكذلك إمامة المتوضي للمتيمم. نعم. فصل. القسم الثاني من لا تصح إمامته، وهم نوعان: أحدهما من لا تصح صلاته لنفسه كالكافر والمجنون ومن أخل بشرط أو واجب لغير عذر فلا تصح إمامته، بحال لأنه لا صلاة له في نفسه، أشبه اللاعب إلا في المحدث والنجس إذا لم طيب يعد. القسم الثاني من لا تصح إمامته، وهم نوعان: أحدهما من لا تصح صلاته لنفسه كالكافر، فالكافر لا تصح إمامته، والكافر إذا صلى الإنسان خلفه فلا يخلو، إما أن يعلم بكفره فلا تصح الصلاة خلفه، لأن إمامته فرع عن صحة صلاته، وإذا لم تصح صلاته لنفسه لم تصح إمامته. والحال الثانية أن يجهل كفره، كما لو كان كفره اعتقاديا وأمرا باطنا فتصح الصلاة خلفه، يعني تصح إمامته. إذن الكافر إن علم المأموم كفره لم تصح الصلاة خلفه، وإن لم يعلم كفره إلا بعد الصلاة، يعني بعد انقضاء الصلاة، فصلاته صحيحة. مثل ماذا؟ يقول كالخوارج، إذا قلنا بتكفيرهم ومسألة فيها خلاف بين العلماء، الرافضة الذين يتقربون إلى الله عز وجل بسب الصحابة ونحوهم، نقول لا تصح الصلاة خلفهم. أو من ينكر يعني شيئا من القرآن أو ما علم من الدين بالضرورة، كل هؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم. إذن الكافر نقول بالنسبة لإمامته إن علم المأموم بكفره حال الصلاة أو قبل الصلاة لم تصح الصلاة خلفه، لأن إمامته فرع عن صحة صلاته، فإذا لم تصح صلاته لنفسه لم تصح صلاته لغيره. وإن جهل كما لو كان كفره اعتقاديا ولم يعلم بذلك إلا بعد انقضاء الصلاة فصلاته صحيحة. وكذلك أيضا بالنسبة للمجنون. نعم. قال إلا في المحدث والنجس إذا لم يعلم هو والمأموم حتى فرغوا من الصلاة أعاد وحده، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد ولم يعد الناس، رواه الأثرم وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا. ولأن هذا مما نعم سمل. طيب في قوله إلا المحدث، إلا في المحدث والنجس. قال إلا في المحدث والنجس إذا لم يعلم هو والمأموم حتى فرغوا من الصلاة أعاد وحده، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد ولم يعد الناس، وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا. ولأن هذا مما يخفى فكان المأموم معذورا في الاقتداء به، والنجاسة كالحدث لأنها مما تخفى ولا يعفى عن سائر الشروط لأنها ليست في مظنة الخفاء، فإن علم الإمام والمأموم ذلك في أثناء الصلاة لزمهم الاستئناف، وحكي عنه في المأموم أنه يبني على ما مضى كما لو سبق الإمام الحدث. والمذهب الأول لأن ما مضى بني على غير طهارة بخلاف من سبقه الحدث، وإن علم بعض المأمومين دون بعض فالمنصوص أنهم يعيدون جميعا لعدم المشقة فيه، ويحتمل أن تختص الإعادة بمن علم لأنه اختص بالعلم المبطل فاختص بالبطلان كما لو أحدث. طيب هذه المسألة في أولا يقول ومن أخل بشرط أو واجب لغير عذر فلا تصح إمامته بحال، الذي يخل بشرط من شروط الصلاة لا تصح إمامته لفقد الشرط، وأيضا هو ليس معذورا في ذلك، أو واجب لأن ترك الواجب عمدا مبطل للصلاة، فإذا لم تصح صلاته لنفسه لم تصح صلاته لغيره. قال فلا تصح إمامته بحال لأنه لا صلاة له في نفسه أشبه اللاعب، إلا في المحدث والنجس إذا لم يعلم هو والمأموم حتى فرغوا من الصلاة. يعني إذا كان الإمام محدثا أو نجسا ولم يعلم هو أو المأموم. وهذه المسألة لها أربع حالات، يعني مسألة الحدث بالنسبة للإمام وعلم المأموم لها أربع حالات. الحال الأولى أن يعلم بحدث الإمام، أن يعلم بحدث الإمام، يعني الإمام يعلم أنه محدث والمأموم يعلم أن الإمام محدث، فلا تصح الصلاة قولا واحدا. الحال الثانية أن يجهل حدث الإمام، بمعنى أن الإمام يجهل حدثه والمأموم يجهل حدثه، فتصح للمأموم وحده. الحال الثالثة أن يعلم المأموم دون الإمام، أن يعلم المأموم حدث الإمام دون الإمام فلا تصح الصلاة لكليهما، أما الإمام فلحدثه وأما المأموم فلأنه أتم بمن يعلم أن صلاته لا تصح فهو متلاعب. الحال الرابعة أن يعلم الإمام دون المأموم، أن يعلم الإمام دون المأموم، فالمذهب أنه لا تصح الصلاة في حقهما، لا تصح لهما، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، والصواب أن المأموم إذا لم يعلم فصلاته صحيحة. المأموم إذا لم يعلم فصلاته صحيحة. إذن الصلاة مع الحدث أو الإمامة مع الحدث لها أربع حالات: إن علم جميعا فصلاتهما لا تصح، وإن علم وإن جهل صحت لمأموم وحده، وإن علم الإمام وإن علم المأموم دون الإمام فلا تصح لهما أيضا. أما الإمام فلحدثه، وأما المأموم فلأنه اقتدى بمن يعتقد عدم صحة إمامته. والحال الرابعة أن يعلم الإمام، فالمذهب أن أيضا لا تصح لهما، أما الإمام فلحدثه وأما المأموم ولأن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام والصواب صحتها. ننظر في قول المؤلف رحمه الله نعم: إلا في المحدث والنجس إذا لم يعلم هو والمأموم حتى فرغوا من الصلاة أعاد وحده، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد ولم يعد الناس. يقول المؤلف فكان ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا. قال: ولا يعفى عن سائر الشروط لأنها ليست في مظنة الخفاء. سائر الشروط مثل القبلة وغيرها، ستر العورة، يعني ترى. فإن علم الإمام والمأموم ذلك في أثناء الصلاة لازمهم الاستئناف. إذا علم المأموم والإمام ذلك يعني بالحدث لازمهم الاستئناف. قال: وحكي عنه في المأموم أنه يبني على ما مضى كما لو سبق الإمام الحدث، وهذا أصح، لأن الإمام لأن المأموم ابتدأ الصلاة على وجه مشروع وصلاته في أولها مشروعة فيبني عليها، بخلاف الإمام فإن صلاته لم تنعقد أصلا. فالفرق بين الإمام والمأموم أن صلاة الإمام لو قدر مثلا في الحدث صلاة الإمام لم تنعقد أصلا، وصلاة المأموم انعقدت، إذن يبني عليها بخلاف الإمام. قال: والمذهب الأول لأن ما مضى بني على غير طهارة بخلاف من سبقه الحدث. قال: وإن علم بعض المأمومين دون بعض فالمنصوص أنهم يعيدون جميعا لعدم المشقة، ويحتمل أن تختص الإعادة بمن علم لأنه اختص بالعلم المبطل فاختص بالبطلان كما لو أحدث، وهذا أصح. فمن علم من المأمومين بحدث الإمام بطلت صلاته، ومن لم يعلم فإنه معذور بماذا؟ بالجهل. نعم. النوع الثاني: الفاسق إما بالأفعال أو ببدعة لا تكفره، ففي إمامته روايتان، إحداهما تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. من المسند. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي وراء الحجاج، والحسن والحسين يصليان من وراء مروان. والثانية لا تصح لأن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان أو يخاف سوطه أو سيفه. رواه ابن ماجه. ولأنه لا يؤمن على شرائط الصلاة، ويحتمل أن تصح الجمعة والعيد دون غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما خلف كل بر وفاجر، ولأنها تختص بإمام واحد، فالمنع منها خلف الفاسق يفضي إلى تفويتها، فسومح فيها دون سائر الصلوات. نعم. يقول النوع الثاني من أقسام الأئمة، يقول: الفاسق. والفاسق هو من أتى بكبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة، هذا الفاسق. من أتى كبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة، وسواء كان فسقه من جهة الأفعال كالزنا والسرقة وشرب المسكر، أو من جهة الأقوال كالكذب والغيبة والنميمة، أو من جهة الاعتقاد كالرافضي والخارجي ومن ينفي رؤية الله عز وجل، أو بالترك كما لو كان يترك الجماعة. إذن الفسق يكون بالقول، يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالترك. فالفسق بالاعتقاد كالرافضة الذين يعتقدون إيش؟ كفر أبي بكر وعمر، وأن القرآن محرف، ويتهمون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، أو الخوارج الذين يكفرون المسلمين، أو من ينفي رؤية الله عز وجل، أو غير ذلك من أصحاب البدع. تكون أيضا بالأقوال كالكذب والغيبة والنميمة، تكون بالأفعال كالزنا والسرقة وشرب الخمر، وتكون بالترك كما لو ترك ما يكون تركه فسقا، يعني ترك بعض الواجبات كصلاة الجماعة، أو يخل ببعض الواجبات كالزكاة وغيرها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في صحة إمامة الفاسق، هل تصح إمامته أو لا تصح إمامته. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الفاسق لا تصح إمامته مطلقا ولو بمثله، أن الفاسق لا تصح إمامته مطلقا ولو بمثله، إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. فهمتم؟ يقول لا تصح إمامة الفاسق مطلقا ولو بمثله، ولو بفاسق مثله، إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. وهذا هو المذهب. واستدلوا بأدلة، منها قول الله عز وجل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وثانيا أن الإمامة ائتمان وأمانة، والفاسق غير مؤتمن. وهذا كما تقدم هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني صحة إمامة الفاسق، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، فأكثر العلماء على صحة إمامة الفاسق. أولا لعموم قول الله عز وجل يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وثانيا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الذي ساقه المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أن يصلي خلفهم وأن يجعلها نافلة، وإنما أمره أن يصلي الصلاة في وقتها محافظة على الوقت. أيضا من الأدلة الدالة على صحة الصلاة خلف الفاسق ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأئمة يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ورابعا من جهة الأثر وفعل الصحابة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف أئمة الجور، فقد كان ابن عمر كما ذكر المؤلف يصلي خلف الحجاج، والحجاج ممن عرف بسفك الدماء والتطاول على العلماء، وصلى أيضا خلف المختار بن أبي عبيد وكان يتهم بالسحر والشعوذة. وهكذا ما ذكر المؤلف عن الحسن والحسين أنهما صليا خلف مروان. وهذه كم دليل؟ أربعة. وخامسا للقاعدة الشرعية، وهي أن كل من صحت إمامته، أما أن كل من صحت صلاته صحت إمامته، فكل ما صحت صلاته لنفسه صحت إمامته. ولا دليل على التفريق بين صحة صلاته نفسه وصحة إمامته. وهذا القول أعني صحة إمامة الفاسق رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين، وهو الذي لا يسع الناس العمل إلا به في وقتنا الحاضر، لا يسع الناس العمل إلا به، يعني بالقول بصحة الفاسق. والفسق نوعان: فسق مخل بالصلاة، يعني إذا أردنا أن نحقق في مسألة الفسق نقول الفسق نوعان: فسق مخل بالصلاة فهذا لا تصح إمامته لأن صلاته لا تصح، وإمامته فرع عن صحة صلاته، كما لو كان لا يبالي بستر العورة أو كان يكثر العبث في الصلاة من غير حاجة ونحو ذلك، فهذا لا تصح إمامته لعدم صحة صلاته. والقسم الثاني والنوع الثاني من أقسام الفسق أن يكون فسقه خارجا عما يتعلق بالصلاة، كالغش والكذب والغيبة والنميمة، ففي هذا الحال تصح إمامته. إذن الفسق إذا كان مما يتعلق بالصلاة متعلق بصحة الصلاة لم تصح إمامته، لأن صحة إمامته فرع عن صحة صلاته، وإذا لم تصح صلاته لم تصح إمامته. نعم. فصل. القسم الثالث: من تصح إمامته بمثله ولا تصح بغيره، وهم ثلاثة أنواع. أحدها المرأة، يجوز أن تأم النساء لما تقدم، ولا يجوز أن تأم رجلا ولا خنثى مشكلا في فرض ولا صلاة نفل، لقوله عليه السلام: لا تأمن امرأة الرجل، ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز لها أن تأمهم كالمجنون. طيب، القسم الثالث: من تصح إمامته بمثله ولا تصح بغيره، وهم ثلاثة أنواع. الأول المرأة، يجوز أن تأم النساء، والمؤلف ما ذكر حديث أم ورقة أنه أمرها أن تأم نساء أهل دارها، قال لما تقدم، ولا يجوز أن تأم رجلا، فالمرأة لا تكون إماما للرجال، لقوله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الحديث السابق: لا تأمن امرأة رجلا، ولأن كونها تكون إماما للرجال عرضة للفتنة، إذن لا تصح أن تأم رجلا مطلقا، وهذا القول هو الراجح. وذهب بعض العلماء إلى صحة إمامة المرأة للرجال في صورة واحدة، وهي في التراويح إذا كانت قارئة ومن معها من الرجال أمي، فيقول يجوز أن تأمهم في هذه الحال. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أن إمامة المرأة تصح في هذه الصورة إذا كانت قارئة ومن معها من الرجال أمي، فيجوز حينئذ أن تأمهم في التراويح فقط دون غيرها. وهذا القول كما تقدم هو المذهب، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد، والأئمة الثلاثة على خلاف ذلك، على أن المرأة لا تصح إمامتها للرجال مطلقا، لا في فرض ولا نفل، لا في تراويح ولا في غيرها. لكن المذهب مذهب الإمام أحمد انفرد بذلك، ولهذا ناظم المفردات رحمه الله يقول: إمامة المرأة للرجال فعندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة، ففي التراويح فقط تأمهم قيامها من خلفهم لا عندهم، تقوم خلفهم. نعم، لكن هذا القول كما تقدم ضعيف. قال: ولا خنثى مشكلة، لا يصح أن تأم خنثى مشكل لاحتمال أن يكون ذكرا. طيب، في فرض ولا صلاة نفل، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تؤمن امرأة رجلا، ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجوز لها أن تؤمهم كالمجنون. نعم. النوع الثاني الأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يخل بترتيلها أو حرف منها أو يبدله بغيره، كالألثغ الذي يجعل الراء غينا، ومن يلحن لحنا يحيل المعنى، مثل أن يضم تاء أنعمت أو يكسر كاف إياك أو يخل بشدة، فإن الشدة قامت مقام حرف بدليل أن شدة راء الرحيم قامت مقام اللام، لكن إن خففها أجزأت. فهؤلاء إذا لم يقدروا على إصلاح قراءتهم أميون تصح صلاتهم بمثلهم، ولا تصح بقارئ لأنه عجز عن ركن الصلاة فأشبه العاجز عن السجود. فإن أم أميين وقارئا صحت صلاة الأميين وفسدت صلاة القارئ. طيب، الثاني ممن لا تصح صلاته بمثله ولا بغيره الأمي، والأمي نسبة إلى الأم وهي الحال الأولى. والأمي له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح عند الفقهاء. فالمعنى في اللغة، معنى الأمي في اللغة، هو من لا يقرأ ولا يكتب، هذا يسمى أميا. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية، شف، لا نقرأ ولا نكتب، فهو لا يكتب عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فالأمي في اللغة العربية بمعنى الذي لا يقرأ ولا يكتب. وأما المعنى الثاني من معاني الأمي فهو عند الفقهاء، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يخل فيها إخلالا يحيل المعنى. فالذي لا يحسن الفاتحة يعني لا يعرف يقرأ الفاتحة، لا يحفظ شيئا، يسمى أميا. حتى لو كان يقرأ ويكتب، لو جاءنا شخص معه شهادة دكتوراه في الطب والهندسة لكن لا يحسن الفاتحة، نقول هو أمي بهذا الاعتبار. يقول: أو يخل بترتيلها أو حرف منها أو يبدله بغيره، كالألثغ الذي يجعل الراء غينا. يجعل الراء غينا يعني غينا أو لاما، قد يجعل الراء لاما أيضا. مثلا يقول الرحمن يقلبها غين، أو لام لب العالمين، هذا مخل. ومن يلحن لحنا، طيب غير هذا في شيء؟ غير قلب الراء غينا، تنطق الثاء، ما انطقها جعلها تاء. طيب وغيره، لو قال الحمد لله هذا مخل ولا مخل؟ أعجمي يقرأ، ما يقول الحمد، يقول الحمد، هذا مخل، هذا يعتبر أميا. طيب الرحمن مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، ها؟ وين؟ إياك؟ إياتا، ما هذا موجود هذا؟ ها؟ إياتا، أي طيب. طيب، أو يلحن لحنا يحيل المعنى، مثل أن يضمت أنعمت، صراط الذين أنعمت، هذا مخل المعنى لأنه يعني نسب الإنعام إلى نفسه. أو بكسر كاف إياك، إياك. طيب، والذي يقول أهدنا من الهدية، أهدنا الصراط المستقيم. طيب واللي يقرأ الرحمن الرحيم ما يخل من حيث المعنى، لكن يخل من حيث النطق. طيب أو يخل بشدة، فإن الشدة قامت مقام حرفين، مثل ماذا الشدة؟ الرحيم. ها؟ الرحمن الرحيم. أي وش يقول؟ الرحمن. أي إياك. أي إياك، يقول إياك. أي نعم، يقول بدليل أن شدة راء الرحيم قامت مقام اللام، لكن إن خففها أجزأت. فهؤلاء إذا لم يقدروا على إصلاح قراءتهم أميون، تصح صلاتهم بمثلهم ولا تصح بقارئ، لأنه عجز عن ركن الصلاة فأشبه العاجز. إذن الأمي الذي لا يحسن الفاتح تصح إمامته بمثله، ولا تصح إمامته بمن يحسن الفاتحة. فإن أما أميين وقارئا صحت صلاة الأميين وفسدت صلاة القارئ. نعم، لو قدر أنه أما أميين وقارئ فتصح صلاة الأميين دون القارئ. نعم، وهذه مثلا نبه عليها إن شاء الله تعالى. نعم.